نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الأصل 49، الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم بعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في ذلك تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه، والذي يظهر أن المصنف كان يريد أن يكمل هذه الأدبية العلمية بثالث هو خبر الكتب. والشيخ مجموعة في أدب الطلب تعرف بالمجموعة ماذا؟ العلمية، أولها الحلية، ثم ثنى بكتابه الماتع التعالم. ونحن بعد هذا الكتاب وقد أوشكنا على الانتهاء منه ما بين خيارين اثنين، والمشورة لكم: إما أن ندرس كتاب التعالم للدكتور بكر نقرأه عليكم، أو إما أن ندرس تراجم أهل العلم الكبار من أمثال البخاري ومسلم وأصحاب السنن والأئمة الأربعة، بحيث نفرد حصة لكل إمام من أولئك الأئمة. فانظروا أمركم ثم أشيروا علي، بارك الله فيكم، ولست أقطع أمرا دون مشورتكم. فدرسنا كما قلت دائما أبدا هو شركة وقسمة بيني وبينهم، فأنتم ما بين هذين الخيارين: إما نقرأ عليكم كتاب التعالم للدكتور بكر، وإما يعني أن ندرس تراجم وسير أهل العلم رحمه الله تعالى. قال: ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبع، وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، وألا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الغرام بالكتب شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تطول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فأحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، وألا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. إذا فهذا الأصل والذي بعده والذي بعد ثلاثة أصول من هذه الحلية المباركة مع الكتب. وانظر كيف بوب الإمام رحمه الله تعالى، قال: باب الغرام بالكتب. وما معنى الغرام؟ الغرام هي الملازمة التي ليس فيها انفكاك، إن عذابها كان غرامة لأنه لازم أبدا. هذه آية من أدلة أهل السنة على أن ماذا؟ على أن النار أبدية، على أن النار ماذا؟ أبدية، وأنها لا تفنى ولا تبيد، لقوله تعالى في وصف عذابها غرامة. صحيح؟ ولذا سمي الحب غراما. لماذا؟ لما فيه من ملازمة العقل والقلب والفكر حتى لا يكاد الحبيب لا يرى إلا صورة ماذا؟ المحبوب، كما قال عنتر العسي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. في ساحة الوغى يذكرها: فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. شوف، حتى رأى صورة محبوبته بماذا؟ في بريق ماذا؟ السيوف، في بريق السيوف. فالغرام لازم لم في كاف، واضح. والغرام فيه كلفة، كلمة الغرام لغة فيه كلفة، لأن الإنسان الحبيب كلف بماذا؟ بمحبوبه، طالبا للرضا كل وقت. كأن قوله الغرام بالكتب فيه معنيان: الأول الملازمة وعدم الانفكاك، والثاني الكلفة. ولذا لابد للعلم من ماذا؟ من نفقة، وتلك مشكلة طالب العلم الكبرى التي أبدا تطلب حلا. وكم من طالب علم انقطع عن هذه الطريق وعاد. لماذا؟ لعزة النفقة في يده، واضح. ولكن لا عليك، اسمع هذا مع الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الثوري رحمه الله تعالى قال: وكانت لي نية في طلب العلم، وقد رأيت العلم يدرس، يعني يقل من أضل الله، فكيف بهذا الزمان؟ كيف بهذا الزمان؟ ولا بد لي من المعاش، يعني لا بد لي من الكسب والمعاش، وغالبا لا يلتقيان العلم والكسب والمعاش إلا طبعا برحمة رب العالمين. فقالت لأمي: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الله، خذ عبرتك من سفيان. فسفيان لما أخلص النية لله عز وجل فيه كفاه الله تعالى مؤنته، واضح. وكان هذه كلمات دعوة خفية للأسرياء أن يتولوا ماذا؟ طلبة العلم. فتكون هذه يعني من باب قيام الأولين بالواجب عن الآخرين ومن قيام الآخرين عن الأولين بما رأى بالواجب. فهؤلاء قاموا عنهم بواجب العلم، وهؤلاء قاموا عنهم بواجب ماذا؟ الكفاية والمؤنة، صحيح. والمدينة الفاضلة كما قلت في جمعة اليوم مجتمع ماذا؟ متعاون متكافل، لا يضيع فيه أحد، لا طالب علم ولا فقير ولا ضيف ولا أحد، واضح؟ فتأمل. فلا بد للعلم من نفقة، ومن هنا أفضى طلب العلم بمالك إلى أن باع سقف بيته في طلب العلم. ويحيى بن معين أنفق 2,000,000 فيه. فإياك والبخل على العلم، فإنه شر البخل. فوالله كلما نظرت في كتاب واستخرجت منه فائدة مما تسمعون أقول في نفسي ما ضاع مالي، ولو قدرت ثمن الكتاب بفائدة واحدة مما فيه فوالله لكانت ماذا؟ هذه الفائدة أغلى وأعزل، لأن العلم أن العلم ليس يقدر بثمن. وتعالى يا طالب العلم إلى هذا الأصل نتكلم عنه بدءا. أولا غرام السلف بالكتب، هذا أحدهم يمتلك قرابة 100,000 كتاب، عبد الرحيم اللخمي القاضي يمتلك 100,000 كتاب. وأما ابن القيم فقد حصل له العجب من هذا، فذكر عنه ابن حجر العسقلاني أنه ليس مثله مغرما بالكتب، حتى أن أولاده بعده أخذوا يبيعون كتبه زمنا طويلا، بخلاف ماذا؟ ما خصوا به أنفسهم من مكتبة أبيه. وهذا الزهري كانت امرأة تدخل عليه مكتبته فتقول هذه أشد علي من 3 ضرائس، هذه أشد علي من 3 ضرائس، لأنه كان رحمه الله كثير له المطالعة. وأما أحمد الحجار فسمع بكتاب يباع ولكن نقل، لازم تدفع الثمن حالا، فخلع ما عليه من ثياب فباعها ثم اشترى الكتاب، باع ما عليه من ثياب ثم اشترى الكتاب. وقصة أبي الحسن الفالي لا تجد مثلها. إيه؟ قاضي جاء يعني قبل حوالي تقريبا ممكن تقول حوالي 300 سنة، ليس بعيدا عنه أو أقل كمان. أما قصة أبي الحسن الفالي فهي أعجب، وكان رحمه الله تعالى قد اقتنى كتاب الجمهرة لابن دريد، وهو أحد الكتب ماذا؟ أحد كتب اللغة، تعتبر المراجع، وكان قد أراد بيعها لعوز فاشتراها منه الشريف المرتضى القاضي، فودعها بأبيات شعر من رقراقة تراني أبدا أتمثل بها وأسمعكم إياها. قال تمتعت بها 20 حولا أو أنست بها 20 حولا ثم بعتها، ثم بعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أني سأبيعها، وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب إن ضمين، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. فلما سمع الشريف المرتضى هذه الأبيات رد عليه النسخة 20 أو 60 دينارا يستعين بها على المعاش، فرد عليه النسخة ولم يحزنه فيها، مع أن البيع قد وقع والبيعان بالخيار، وما اشتراها الشريف المرتضى إلا ليه؟ إلا لحاجته، صحيح؟ وما كانش في زمانهم طبعة ابن الجوزي ولا طبعة مش عارف مين ولا طبعة در كذا عشان يستغني بها، لكن قد تجد أنها هي الطبعة الوحيدة اللي ممكن تكون موجودة في مكانه، صحيح؟ لأن نسخ الكتب كان إيه؟ كان عزيزا في زمن، خاصة يعني القمهرة ليه؟ لابن دريد. فالمهم يعني فلم يحزنه، وإنما أرسل إليه النسخة وأرسل 60 دينارا يستعين بها على المعاش، واضح؟ وهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا يشبع من المطالعة، وإذا رأى كتابا لا يعرفه يقول كأني وقعت على كنز، فمات وقد خلف 20,000 مجلد رحمه الله. وأما النفقة فأعجب، فهذا يقول وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك، وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعين، وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعين، لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي بيمين أو آمنا بيمين. وإن عزت النفقة كانت لهم من الحيل، فمنهم من كان يكتري دكاكين، ماذا؟ الوراقين، يعني أجر الدكان بالليل للمبيت، وما يريد المبيت إلا أنه يريد ماذا؟ أن ينظر في الكتب. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يكتري الكتب، يؤجر الكتاب للمطالعة والنظر فيه، كان يذهب إلى المكتبات، هذه كانت قديمة للأسف، السنة دي غابت الآن، كان عندنا مكتبات يعني تكري الكتب، كان هذا أنا أدركته، كنت تذهب بكتاب ويعطيك كتابا آخر وتدفع إيه الفرق، تطلع تقرأه وتطالعه وكذا، ثم تعود إليه بالكتاب ترد إليه، ثم يعطيك كتابا آخر وتدفع إليه، كانت هذه والله من الأسباب الميسرة للقراءة والمطالعة قديما، ولكن هذه سنة راحت، واضح؟ هذه سنة راحت. تأمل هناك عبارة قال فيها دكتور بكر رحمه الله، قال والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، إذا كان شيخنا دائما يقول شيء جميل رحمه الله تعالى، انتقاء الكتاب السليم نصف العلم، انتقاء الكتاب السليم نصف ماذا؟ نصف العلم، وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا أول أصل، الانتقاء والاختيار. وأما الأصل الثاني فأحرز الأصول من الكتب، لأن الطلبة اليوم عندهم غرام شديد جدا بكتب ماذا؟ العصريين والمعاصرين، استغفر الله، بكتب المعاصرين. أقول لا يشز على هذه القاعدة إلا نفر قليل، منهم الشيخ الألباني، فهو معاصر ولكن أنفاسه سلفية، وكتاباته ماذا؟ فيها عبق الماضي، بل تفوح من صفحاتها رائحة الماضي شديدة، وإذا كتب الشيخ الألباني أنا أجزم، لأن الناس لو جهلوا حال مؤلفها ومصنفها لقالوا قولا واحدا أنه إمام سلف. طيب، إذن الأصل الثاني إحراز الكتب الأصول من الكتب، للكتب الستة، واضح؟ فهذه لا يستغني عنها طالب علم، واضح؟ الأصول كما سيأتي في الأصل الذي بعد ذلك، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، هذا أصل ثالث، فلا تستغني بالمغني، وإن كان كتابا أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى الفقه المقارن، صحيح، عن المغموع، وإن كان موضوعهما ماذا؟ ولا تستغني بابن جرير الطبري عن ابن كثير، وإن كان تفسير ابن كثير في الأصل إيه؟ مختصرا لتفسير ابن جرير، واضح. ولا تستغني بشرح الحافظ ابن حجر عن شرح ابن الملقي، وإن كان ابن حجر تلميذا لمن؟ ابن الملقي، ولهما شرحان على صحيح الإمام البخاري، واضح. ولا تستغني بشرح ابن دقيق العيد لعمدة الأحكام عن الإعلام، ولا تستغني بالإعلام عن إماطة اللسان أو كشف اللسان، فهذا الأصل الثالث. الأصل الرابع قال: ولا تحرم مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، بالكتب ماذا؟ الغثائية، نعم، فإن هذا فيه أكثر من مفسدة، على رأسها مفسدة ضياع المال، مش كده؟ يعني بعض الناس من باب حب المطالعة أو من باب التعرف على مناهج الباطل يملأ مكتبته بماذا؟ بمثل هذه الكتب تحت هذه الدعوة، واضح، فيضيع مالهم جهة، ويفوت عليهم مصلحة أكبر في معرفة المنهج الايه؟ المنهج الحق. يعني دخلت مكتبة رجل وجدت فيها كتب للشيعة تقدر بألاف الجنيهات، ما حاجتك إلى كل هذا لكي تعرف ما يقول الشيعة؟ يكفيك مصنف، يكفيك مصنفان ثلاثة، واضح، والله كتب ضخمة كثيرة يعني، والمكتبة منتفخة، ولكن ليس كل ما كما يقال يعني، ليس كل يعني ورم شحما أو بهذا المعنى، صحيح. قال: لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. هل يجوز اقتناء كتب المبتدعة؟ زي شيخ كانوا يدعون إلى كتب المبتدعة وكتب البدعة دعوة عجيبة، كانوا قديما من لم يملك الإحياء فليس عنده حياء. طبعا كانت هذه العبارة يعني تثير فينا يعني إثارة أو ثورة شراء هذا الكتاب، زي ما عندي حياء، والكتاب طبعا معروف أنه مشحوم بالحديث الضعيفة وبكلمات التصوف، وشوف كيف يدعون إلى مثل هذه الكتب. فقال: ولفيما كتب المبتدعة، حتى لو فرحت بعبارة فيها أو بكلمة فيها، شوفوا لها فإنها ثم الناقع، يعني ممكن يبقى السم فين؟ في العسل. واحد يقتني كتابا من كتب المبتدعة لأجل ما فيه من البلاغة أو من الأدب، وفي داخله عبارات لتدعو لوحدة الوجود وإلى القول بخلق القرآن وإلى، فإن كلام الشيخ موجه إلى المبتدئ من طلبة العلم، ودائما يا طلبة العلم نحن على قاعدة أن نخرج من المختلف عليه إلى المختلف فيه إلى المتفق عليه، فلا يختلف اثنان على اقتناء البخاري والفتح من ورائه، على اقتناء مسلم وشرح النوم من ورائه، على اقتناء ابن كثير، وإن كان ابن جرير فذك أولى، فلماذا نذهب إلى ماذا؟ إلى كتب المبتدعة وكتب المعاصرين، ونحن عندنا ما لا يختلف الناس فيه وما اتفق الناس عليه. فكن على هذه القاعدة، كن على هذه القاعدة وتأمل إن المسألة لها أثر سيء. فتأملت جملة من الأصول ذكرها المصنف، وأعود هنا لأذكر شيئا ثالثا لدرسنا: الكتب في حياة أقوام. ف فلعلي أذكر، طبعا احنا تكلمنا عن بعض السلف رحمه الله تعالى، فهذا الشيخ الألباني رحمه الله كان لا يمل من المطالعة، يذكرك بالجد ابن تيمية يقول: وربما دخل الجد الخلاء فنادى علي: يا بني ارفع صوتك بالقراءة، فنادى علي: يا بني ارفع صوتك بالقراءة. وهو في الخلاء شيخ الألباني يذكرون رحمه الله تعالى أنه كان من شدة ولعه بالمطالعة كان حين يرتقي على السلم فيطلب كتابا فينظر فيه وهو على السلم فيمكث هكذا ساعتين اثنتين لا ينزل عن السلم لأجل ماذا؟ المطالعة والنظر في الكتاب. بل بلغ الأمر أنه ربما هو نائم ينادي على بعض ولدي اتني بالجرح الثاني، وافتح صفحة كذا وقر ويقرؤون عليه وهو نائم. هذا مذكور في ترجمته رواية صادقة عن ولده الأكبر عبد اللطيف، وربما نقرأ عليه ثم بعدما نقرأ عليه صفحة أو صفحتين يقول له خلاص انتهى ارفع الكتاب. هذا من شدة ماذا؟ مطالعته ولعه بالكتب. وأذكر والله أن كنا نقول زمن الطلب لو أذن لنا أن ندخل الخلاء بالكتاب لفعل، غير أن أهل العلم لم يأذنوا لنا في ذلك، لم يأذنوا لنا. وكم والله بسبب هذا الولع تلفت منا كتب لنقرأ ونحن نأكل، فيصيبها ما يصيبها من الطعام والشراب، ولو جاء بعضكم إلى مكتبتي لوجد الشيء فعل فعله بالكتب فصفر صفحاتها، ولوجد طبعا يعني من مائدة طعام ضخمة داخل صفحات الكتب من أول السلطة الخضراء إلى ما تنتهي بمشي. ليه؟ من شدة الحب والمطالعة لا يكاد يعني يمر وقت إلا وفيه مطالعة حتى وقت الطعام والشراب. شيخ الألباني كان آية في هذا رحمه الله آية. وطبعا تعلمون أنه بحثا عن الورقة الضائعة قرأ ماذا؟ جل كتب المكتبة الظاهرية يمر عليها ويخرج رحمه الله. وتلميذه في هذا على ضب شيخ يسير الشيخ علي. أما ولع الشيخ علي بقى فهو ولع آخر. هذا الرجل لا تبيت في جيبه نفقة بسبب الكتب، لربما يعني كده في نظر عابرة يشتري بالألاف، يشتري بالألاف، حتى أنه لا يظن على الرسالة الصغيرة هكذا ولو طلب فيها مئات، كما حدثني بعض إخواننا من طلبة العلم، وكان يشتري رسالة هكذا ممكن أو شوية رسائل كده يعني يحملهم في يد واحدة كده بخمسمائة جنيه، وممكن الرسالة كلها على بعضها حوالي عن 30 ورقة 20 ورقة، ويشتري 80,000 عنوان. وله كما سمعت من بعض إخواني من طلبة العلم له بيت مكون من 4 طوابق، كل طابق مكتبة بذاتها: الحديث، الأصول، الفقه، التفسير. فهو في ذلك آية رحمه الله تبارك وتعالى أيضا، ولكن هو آية من جهة النفقة أكثر. ولا عجب أن الشيخ علي يكون قلمه ماذا؟ سيالا. الشيخ علي كان يخرج إلى المكتبة في كل يعني أسبوع كتابا رحمه الله تعالى. طيب لا أقول لك بقى من شأني كلمة ولعلي اضطررت إليها في هذا الباب، وأنا رجل أحمد الله تعالى على ما عندي من الكتب، وأذكر من أمر نفسي يوم أن تزوجت كنت لا أملك إلا تفسير ابن كثير، وكان التفسير في 3 مجلدات يقع، لأن المجلد الرابع كان مفقودا صحيح. فكيف تكونت هذه المكتبة؟ أسباب، منها طبعا المروءة، ومنها الحيلة تمام، ومنها أفاضل إخواننا. أذكر أولا بالفضل الشيخ الشواذي رحمه الله تعالى، فهذا الرجل يعني تضخمت مكتبتي على يديه لأني عملت معه فترة من الزمن، وكان من يعني كان رحمه الله تعالى من ضمن يعني بنود الوظيفة انه كلما اتى كتاب الى جمعيه انصار السنه فلك نسخه تلقائيه من غير ايه؟ من غير اذن خاص، بل لك اذن ايه؟ عام في هذا. وطبعا من الاذن العام هذا امتلكت الكتاب مجموع فتاوى شيخ الاسلام تيميه. يعني هذا واحد من الكتب التي دخلت مكتبتي بهذا الاذن العام. من المفارقات المضحكه انه جاء الى انصار السنه في يوم مجموعه كتب رسائل الشيخ ابن عثيمين مجموعه تحت عنوان المجموع الثمين. وكانت المجموعة هذه نادرة، وعدد النسخ كان 15 نسخة فقط. في هذا اليوم لم يأتي الشيخ شوادي، كان غائبا، وعدد أعضاء مجلس الإدارة هم 15 عضوا. ولما غاب الشيخ فضلت نسخة وحصلتها أنا بالإذن العام، وأعطيت بقية أعضاء مجلس الإدارة كل واحد منهم نسخ. فالشيخ جاء في الأسبوع الذي يليه، فأنا أعرض عليه طبعا الشغل، وكان ذكيا جدا، يعني يتميز بذكاء الحال. قال باقي نسخ. ليه؟ لأن كل التوقيعات موجودة أمام الإيه؟ النسخ. من استلم نسخة وقع أمامها بالاستلام. واضح؟ الشيخ علي حسن عبد الحميد. فالشيخ الشواذفي قال باقي نسخ. فأنا ابتسمت ابتسامة إيه؟ أو ضحكت ضحكة مكتومة. قال ربنا يفعل بها. قلت يا شيخ طب اتيك بها؟ قال لا، ما يدخل مكتبتك لا يخرج. وكانت نعمة النصيحة. ما يدخل لا يخرج. فهذا شيخ الشواذي رحمه الله. اما الامر الثاني فهو الحيلة. واما الحيلة في ذلك اني كنت اعلم بكتاب عند بعض اخواننا، وهذا كتاب نادر، فاحتال عليه. وهذه حيلة مشروعة. الامام ابن الخير جوز ذلك. قلت طيب انا عندي كتاب كذا وكذا، هل يمكن ان تقوم بمبادله؟ واذكر ان كتابا كان من مجلد واحد، والكتاب ده نفذت طبعته ولا يطبع مره اخرى. وطلبت بعض اخواننا، قلت انا اعطيك نيل الاوطار 5 مجلدات على ان تعطيني هذا الكتاب. فهو طبعا قاسها من هذه الجهه، 5 مجلدات في مقابل مجلد واحد، فاعطاني الكتاب واخذ نيل الاوطار. فقال لبعض اخواننا، قال ده اعطاني 5 مجلدات واخذ مجلد واحد. فقال له يا غبي، ما تحسبها هكذا، لانه احتال عليك حيله مشروعه فعلا، لان الكتاب هذا له نفذت طبعته ولا يطبع مره اخرى. كنت احتاجه، هو كتاب العلمانيه للحوالي، وهذا الكتاب يعني لو لم يكتب الحوالي غيره يعني لكفى، لكن ما احدث بعده طبعا، وما كتب بعده ككتاب الإرجاء وككتاب المسمى شعب أحداث الخليج، يعني للأسف ضيع هذا المصنف ولم يعرف الحوالي به. وهذا الكتاب كتاب رائع جدا، كتاب العلمانية، وقوي جدا في بابه، يعني لأنه عرّ العلمانية وجاء بتاريخها مشرقا ومغربا. ولكن للأسف، المهم إن كان الأمر كما يقال بأنه عاد عن تهمته للشيخ الألباني بالإرجاء، ف ذاك عود أحمد. ونسأل الله عز وجل فعلا أن يرزق الأمة أدبا مع علمائها الكبار، وأن يحفظ علماء الكبار من ألسنة ماذا؟ من ألسنة شبابها. فبعيدا عن هذا، المهم يعني فهذه وسيلة أخرى. الوسيلة الثالثة، كان بعض إخواني يدعوني إلى زيارته، فكنت أشترط شرطا في الزيارة، أن أنظر في المكتبة وأن يكون المقرر لي. وفعلا كان كثير منهم يلتزم هذا الشرط معي، فكنت أدخل وأنظر، فإذا وجدت مكررا كنت أخذه. وحصل فعلا لي بسبب هذا المكرر من الخير الكثير، لأن بعض إخواننا كان أحيانا فعلا يدخل مكتبته يعني مكررا ولا يعلم بسبب ضخامة المكتبة. وهذا حصل مع بعض إخواننا. وهذه ثالثة. أما الرابعة، إخوة الإسلام، فأقول القدر جميل. ويمكن سأذكر وقع قريبة كان بعض إخوانكم معي فيها. حصل أن اشتريت نسخة صحيح ابن حبان، فأخونا الذي أعطاني النسخة أعطاني المجلدات 10 الأولى مكررة مرتين. فأثناء ترتيب المكتبة إدخال الكتاب، لاحظ ولدي قال لا ده مكرر كده من 1 ل10 مرتين، والكتاب في 18 مجلدة يقع. وكان هذا اليوم الأخير في المعرض، قد تصبح مشكلة هذه طبعا لو سافرت المكتبة، وسيضيع علي الكتاب، خاصة أن الفهرس موجود فين؟ في الآخر، وبالتالي ده مشكلة. صحيح ابن حبان أصلا فين؟ في الترتيب، فالفهرس هو الإيه؟ هو الحل. فاتصلت على بعض إخواننا من طلبة العلم، ادرك الرجل حصل كذا وكذا، فأدركه وكان ذلك القدر الجميل. طلب هذه بقية النسخة وتعالى الآن. فلما ذهبنا وقع لنا من القدر الجميل أن الكتب كانت في آخر يوم، والرجل يريد أن يتصرف فيها، وتصرف فيها بأسعار يعني تكاد تنزل إلى النصف تماما. ومن أنه أعطاني كتاب التاريخ الإسلامي من 25 مجلدة هدية لمحمود شاكر، فهذا من القدر الجميل. خامسا، وهذا ما أختم به، الكتب المعيوبة. طبعا العزة النفقة في يد الإنسان ماذا يفعل؟ فكان أحيانا يذهب إلى المكتبات، عندكم كتب معيوبة؟ طبعا المكتبات تفرط فيها بأبخس الأسماء، فيقول نعم عندنا كتاب كذا أو كذا أو كذا. طيب نحن نريد إيه؟ طبعا هذا الكتاب سعره ينزل تقريبا إلى ماذا؟ إلى أقل من النصف. يعني أنا أذكر أن طبعة المسند التي تباع بألفين، تمام، في يعني طبعة المسند التي تباع بألفين ومئتين كمان، إيه؟ 2800 أحيانا كمان تصل، المهم 2200 2800 اشترينا أو اشتريتها بألف، يعني أقل من النصف، بسبب أن ثلاثة مجلدات منها يعني شربت ماء وأنا شربت من وراء ذلك خيرا كثيرا. الشاهد من الكلام هذه أخرى ممكن فعلا يعني تبحث عن مثل هذه الكتب، لأنها تبقى معيوبة، يعني صفحة ممسوحة، أو الكتاب ابتلى أو كذا، أو الجلد الخارجية تمزق، لا بأس عليك. أنت غرضك منه ماذا؟ ما بداخله من العلم، لا زينته ولا إيه ولا شكله. فهذه يعني خمسة أشياء في حصلت معي أنا شخصيا في اقتناء يعني الكتب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أكتفي بهذا، ولنا حديث موصول مع هذا الأصل الرائع، وهو الغرام بالكتب. طيب لنعود إلى حصتنا، حصة الفقه يا طلبة العلم.